Give me celebrate me night. Take my fire. خلي شيف بينك وبين ما الله عمار ده سعادة يا ابن آدم في الهداية تلقى نور في سكتك ما تلقى نار اديني سلام لكم اشجار ورجالكم اشجار محمد مالك حسن ابو عجرة وحبايبه يا ريس احلى سلام لكم اشجار ورجالكم اشجار الكابتن عمر السيد حسن عسكر مركز تحت حسن كابتن على جد الله ومحمد عاطف المعلم محمد السيد حسن عسكر مستر بارنج بعشرتهم ما اشتغلش المسا والله والله ما اشتغل المسا في حياتي المسا ما رضيتش بيها ابدا لا لا سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا البلديات سلامات سلامات سلامات يا حبيبنا البلدية شوف سفر عمر كان واحد ما وحشنا من واحد ده انت وحشت الميزة وإلى عيشة بعيد وإنت فيها غريب وحيد تسوى إلى عيشة بعيد وإنت فيها غريب وحيد لو لقيت في الغربة المال في الحياة تبقى راح تبقى سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلدي شوف سفر معاك ما وحشنا منهم واحد ده انت وحشتنا منك تبني ناس بيموتوا فيك هجرتي اللي تخليك تبني ناس بيموتوا فيك مهما كان حلو الأسباب فين هتبقى راح تبقى مهما كان حلو الأسباب مهما كان حلو الأسباب في حياتك أرحت البال يا ابني بلدي سهل حاضر امين عليك امينة يا مسافر بورسعيد حلمتك بالامانة لبس لي كل ايد لبس لي كل ايد يا مسافر بورسعيد امين عليك امينة يا مسافر بورسعيد حلمتك بالامانة لبس لي كل ايد لبس لي كل ايد يا مسافر بورسعيد امين عليك امينة يا مسافر بورسعيد حلمتك بالامانة لبس لي كل ايد لبس لي كل ايد يا مسافر بورسعيد امين عليك امينة يا مسافر بورسعيد حلمتك بالامانة لبس لي كل ايد لبس لي كل ايد يا مسافر بورسعيد امين عليك امينة سافر بورسعيد علمتك بالامان لبستي كل جديد لبستي كل جديد يا مسافر بورسعيد بدي سيام ويوم كبير راح اشوف عظمين اجدادي راح اغني وابوي طبي احكي لكم عن حكايتي سنتي وعلي وربي بالكلمة والأغنى عاد سنتي وعلي وربي بالكلمة والأغنى أعطوك عن اجي سينا اي كنت انا مرفوع